يا رسول الله أهلا أهلا جئتنا في الدين سهلا يا رسول الله أهلا أهلا جئتنا في الدين سهلا أن وملأت أرض عدلا شمس الكمال وبدا بدر الزمان وتلاقى النيران يوم ميلاد الأمين يا رسول الله أهلا أهلا لم تزل دنيا وأخرى سيدا للعالمين يا رسول الله أهلا أهلا جئتنا بالدين سهلا وملأت الأرض عدلا شاملا حرام قبلة للعاشقين يا رسول الله أهلا أهلا جئتنا بالدين سهلا وملأت الأرض عدلا شاملا للعالمين طلعة لا حسناها ملأ الكون ضياها عطر الدنيا سجاها فوق عطر